بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما حضرت عبد المطلب الوفاة، أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام عليه، وذلك لأن أبا طالب وعبد الله والد الرسول كان أخوين لأم واحدة. فلما توفي عبد المطلب انتقلت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب الذي كان يحبه حبا شديدا أكثر من ولده، ولا ينام إلا بجواره. وكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى لم يشبعوا، فإذا أكل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان أبو طالب إذا حضر وقت طعامهم يقول لهم: لا تأكلوا حتى يحضر ابني، يقصد رسول الله. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم، فيفضلون من طعامهم، وإن لم يكن معهم لم يشبعهم، وإن كان لبنا سقى الرسول أولهم ثم ناوله الباقي أولاده فيشربون فيروون عن آخرهم من الإناء الواحد، وإن كان أحدهم لا يشرب هذا الإناء وحده. فيقول له أبو طالب: إنك لمبارك. وتقول حاضنته أم أيمن رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى جوعا ولا عطشا في صغره ولا في كبره، كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة، فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: أنا شبعان. ولعل ذلك يذكرنا بموقف له صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، حينما أرادوا أن يقلدوه في وصال الصيام، أي أن يصوموا صياما متواصلا أكثر من يوم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال: لست كهيئتكم، أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ومما تذكره السيرة المباركة أن قريشا أصابها القحط فأرادوا أن يضرعوا إلى الله سبحانه، فقال بعضهم: ادعوا باللات والعزة، وقال آخرون: بل ادعوا بمناة الثالثة الأخرى. فقال شيخ: حسن الوجه وجيد الرأي، كيف تغفلون عن بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل؟ فقالوا: كأنك عنيت أبا طالب. فقاموا جميعا إلى بيته وطرقوا الباب، فخرج إليهم قالوا: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فاستسق لنا. فخرج ومعه غلام كأنه الشمس، فأخذه أبو طالب وألصق ظهره بالكعبة وما في السماء أية سحابة، فأقبل السحاب منها هنا وها هنا حتى هطل المطر بغزارة ونشر الخصبة في الوادي. كما يروي أبو طالب موقفا آخر، حيث كان في سفر مع ابن أخيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه العطش الشديد فشكى ذلك لابن أخيه، فرفع قدمه ثم ضرب بها الأرض فخرج الماء، فقال: اشرب، فشرب حتى روي. وخرج مرة مع عمه الزبير في سفر، فمروا بواد فيه فحل من الإبل يمنع أحدا أن يمر، فلما رآه البعير برك على الأرض، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعيره وركبه حتى اجتاز الوادي ثم خلى عنه، ذلك عندما جاوز سنه 14 سنة صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة.